نبدأ معكم مجلسنا الرابع والستين في قراءة والتعليق سيد عمر التنزيل للإمام رحمه الله. اليوم نبدأ بالجزء الرابع والأخير من الكتاب. وهذا خاص والأول أولى لقوله فأعرض أكثرهم، لأن الإعراض ليس من صفة المؤمنين. وقيل يعلمون لسان العربي فيفهمون القرآن إذ هو بلغتهم، وقوله لقوم يتعلق بتنزيل أو بفصلت، والأحسن أن يكون صفة للكتاب. فهم لا يسمعون أي لا يقبلون ولا يطيعون عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة في أكنة جمع كنان وهو الغطاء، ومن بيننا وبينك حجاب عبارة عن بعدهم عن الإسلام. فاعمل إننا عام في أكنة جمع كنان وهو الغطاء، ومن بيننا وبينك حجاب عبارة عن بعدهم عن الإسلام. فاعمل إننا عاملون قيل معناه اعمل على دينك إننا عاملون مركة، وقيل اعمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال أمرك، فهو تهديد. الذين لا يؤتون الزكاة هي زكاة المال وبت على النفس، ولأنها من أركان الإسلام. وقيل يعني بالزكاة التوحيد، وهذا بعيد. وإنما حمل الشيخ السعدي رحمه الله، الشيخ السعدي رحمه الله يرد غير من أي غير إلى حتى جواب المؤلف، يعني يؤيد كلام الشيخ إذا قلنا النفقة مطلقا زكاة المال، والنفقة مطلقا نوع من أنواع التزكية. تزكية نعم. أجر غير ممنون أي غير مقطوع من قبل، يكدر الإحسان أندادا أي أمثالا وأشباها من الأصنام وغيرها، رواسيا يعني الجبال، وبارك فيها أكثر خيراتها، وقدر فيها أقواتها أي أرزاق أهلها ومعايشهم. وقيل يعني أقوات الأرض من المعادن وغيرها، وقيل يعني أقوات الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بها قوام الأرض. والأول أظهر في أربعة أيام، يريد أن الأربعة تكون أي يريد أن الأربعة تكملت باليومين الأولين، فخلق الأرض في يومين وجعل فيها ما ذكر في يومين فتلك أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين فتلك ستة أيام، حسب ما ذكر في مواضع كثيرة من القرآن. ولو كانت هذه الأربعة الأيام زيادة على اليومين المذكورين قبلها لكانت الجملة ثمانية أيام، بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة. طبعا هنا إشكال يعني ويورده كثير من الطعن في القرآن، يقولنا القرآن يعني ذكر في عدة مواضع أنه خلق السماوات أو ستة أيام، لكن هنا في سورة فصلت ذكر أنها ثمانية أيام في قوله تعالى قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، هذه يومين، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوق وبارك فيها، وقدر فيها قوتها في أربعة أيام، هذه مع اثنين ستة. سؤال السائل، ثم استوى إلى السماء دخان فقال له أرضيتي طوعا وكرما، وقالت أتينا الطائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، هذه ثمانية أيام. فجواب العلماء على النحو التالي، وهو جواب واضح، قالوا اليومين الأوليين قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، هذا أول ما خلق الأرض في يومين، وجعلها وتجعل لهم دانا ذلك رب العالمين، وجعل فيها في هذين في الأرض فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام، يعني مع اليومين السابقين، يعني بطبيعة الحال الله تعالى لما يخلق الأرض، فالأرض هذه لها كينونة، لها صفة، الخلق في يومين، في أثناء الخلق هذا في اليومين قدر فيها أقواتها وأرزاقها فجعلها أشجار وأنهار وكذا، فاستمر التقدير يومين آخرين بعد الخلق، فالمجموعة أربعة. كما مثلا يعني أقرب مثال له، تقول مثلا ذهبت من الكويت إلى مثلا القصيم في يومين، وإلى مكة في أربعة أيام. ما تقصد أنت أن من القصيم إلى مكة أربعة أيام، تقصد أن من الكويت إلى مكة أربعة أيام، فأنت تضيفها إلى اليومين الأولين. ذهبت من الكويت إلى السعودية في يومين، ثم إلى الشام في أربعة أيام، يعني مع اليومين الأولين، هذا المقصود. نعم.

وقيل أخبروهم بما أصاب من قبلهم فذلك من بين أيديهم وأنذروهم ما يجري عليهم في الزمن المستقبل وفي الآخرة فذلك ومن خلفهم فذلك من خلفهم ألا تعبدوا إلا الله أن حرف عبارة وتفسير أو مصدرية على تقدير بألا تعبدوا إلا الله فإن بما أرسلتم به كافرون ليس فيه اعتراف الكفار بالرسالة وإنما معناه بما أرسلتم على قولكم ودعواكم وفيه دهكم ريحا صرصرا قيل إنه من الصد وهو شدة البرد فمعناه باردة وقيل إنه من قولك صر يصب إذا صوت فمعناه لها صوت هائل في أيام النحسات معناه من النحس وهو ضد السعد وقيل شديدة البرد وقيل متتابعة والأول أرجح وروي أنها كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء وقرئ نحسات بإسكان الحاء وكسرها فأما الكسر فجمع نحس وهو صفة وأما الإسكان فتخفيف من الكسر أو صفة على وزن فعل أو وصف بالمصدر وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم فهو بمعنى البيان لا بمعنى الإرشاد فهم يوزعون أي يدفعون بعنف وجلودهم يعني الجلود المعروفة وقيل هي كناية عن الفروج والأول أظهر وما كنا عندنا في الشرع الهداية نوعان هداية التوفيق وهداية إرشاد كما دعنا لإخفاكم هداية التوفيق وقذف الهداية في القلوب وهداية الإرشاد هي الدلالة والبيان فهذه الآية وما ثمود هديناهم يعني هداية البيان والدلالة وليس هداية التوفيق نعم